إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام مع درس جديد من دروسنا التي اعتزمنا فيها بحول الله وقوته ومشيئته شرح كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وكنا في لقائنا الأول تكلمنا عن مقدمة تتعلق بأهمية ومنزلة السنة النبوية الشريفة في التشريع الإسلامي، وبينا فيها أهمية السنة وأنها بمثابة التوأم مع الكتاب لا ينفكان أبدا. بينا ذلك من أقوال أهل العلم اعتمادا على الآيات والأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. واليوم إن شاء الله تعالى بحوله وقوته نتكلم عن مدخل لهذا المذهب، لمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، ومدخل عام يتعلق بالموطأ وما يتعلق به. فنقول وبالله توفيقنا مستعين به سبحانه وتعالى، إن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حظى بالاهتمام العظيم وبقدر كبير وعناية كبيرة من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الصحابة، ثم التابعين، ثم تابعي تابعهم، حتى يومنا هذا. فإن العلماء ما زالوا يهتمون بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتنقيته وتمييز الصحيح والسقيم منه، إذ هو كما ذكرنا بيان الكتاب العزيز والمصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي. بينت ذلك في اللقاء الأول بتفصيل من القرآن ومن السنة ومن أقوال أهل العلم. فتلقى الصحابة رضي الله عنهم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقلوبهم وحفظوه، إلى جانب كتاب الله عز وجل، وهذا مصداق قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبينت من كلام المحققين من العلماء أن الحفظ يكون على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الذكر الوارد في الآية الكريمة تعني القرآن والسنة. وأصلح الصحابة شأنهم في دنياهم وفي آخرتهم بهذه السنة مع هذا الكتاب. ومع دخول الناس أفواجا ومع الفتوحات الإسلامية واتساع الرقعة الإسلامية في شتى البلدان في المشرق وفي المغرب، ومع اتساع لهجات الناس، كل ذلك حمل الكثير من الناس من تعدد الأفكار والمناهج، ودخلت البدع وتكلم أصحاب الأهواء لما كثرت الناس في دخولهم لهذا الدين من عرب ومن عجم، لا سيما من العجم، فإن كثيرا منهم يدخل الإسلام وربما معه ربما يكون معه بعض الأفكار وبعض الأمور العقلية التي تشوب إسلامه. فمع انتشار هذا ودخول الناس في دعوة الإسلام، قام الصحابة رضي الله عنهم جميعا دعاة بهذا الحديث تحديثا وتبليغا، وتبعهم على ذلك التابعون رحمهم الله تعالى. وقد بدأ تدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع مطلع القرن الثاني، أي من المئة الثانية من الهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الذي يتعلق بالتدوين. أما مجرد الكتابة، كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك كان معروفا ومشهورا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن أبا هريرة رضي الله عنه كان أكثر الناس حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يحفظ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره من الصحابة. وثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه، والحديث في صحيح البخاري: ليس أحد أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يدون هذا في صحيفة له، تسمى هذه الصحيفة عند العلماء بالصادقة، بالصحيفة الصادقة. هذا ما يتعلق بتدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده صلى الله عليه وسلم. قد كان الأمر في البداية منهيا عنه في كتابة الحديث، كان منهيا عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال كما ثبت في صحيح مسلم أيضا: لا تكتبوا عني الحديث. وهذا الحديث كان في أول الأمر، ثم صار منسوخا، ثم صار منسوخا. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا وعللوا هذا النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة في بداية الأمر، أنه عليه الصلاة والسلام خشي أن تختلط الأحاديث بالقرآن، والناس حديث عهد بالإسلام، وخاف صلى الله عليه وسلم وخشي أن تختلط الآيات مع الأحاديث. فلما استقر الأمر عند الصحابة رضي الله عنهم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يميزون بين الآيات وبين كلام الله عز وجل وبين كلام غيره، فأذن لهم صلى الله عليه وسلم بالكتابة فكتبوا. إذن تدوين الحديث كان معروفا ومشهورا في عهد الصحابة وفي عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عرف بعض الصحائف كصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص وصحيفة أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخذه أو أخذها عنه همام ابن منبه، وهذه الصحيفة معروفة ومشهورة وهي مطبوعة في مجلد كبير وتسمى صحيفة همام ابن منبه، وهو أخو وهب ابن منبه، وهما من الأئمة الثقات الأثبات. فصحيفة أبي هريرة رضي الله عنه انتقى بعض العلماء منها بعض الأحاديث ودونها في مصنفه وفي كتابه، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالإمام أحمد قد وضع بعض الأحاديث التي جاءت في صحيفة همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجعلها الإمام أحمد في مسنده، في مسند أبي هريرة من المسند، وانتقى أحاديث كثيرة إن لم يكن أورد الأحاديث كلها من هذه الصحيفة. وانتقى الإمام مسلم أيضا في صحيحه بعض الأحاديث التي يرويها عبد الرزاق الإمام المعروف صاحب المصنف، التي يرويها عن معمر عن وهب بن منبه أو عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ووضع في صحيحه بعض الأحاديث من هذه الصحيفة. إذن هذه الصحف كانت موجودة في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وكان الحديث يدون من الصحابة ومن غيرهم. وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة شرحه للإمام البخاري أو لصحيح الإمام البخاري في المقدمة الموسومة المعروفة بهدي الثالث، فقال رحمه الله تعالى: اعلم علمني الله وإياك أن أثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر الصحابة وكبار التابعين مدونة في الجوامع ولا مرتبة، يعني أنها مرتبة بشكل انتظامي في كتب وجوامع، وإلا فأصل التدوين كان موجودا كما ذكرنا. قال: وذلك لأمرين، أحدهما أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم، وثانيهما لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم، ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتاب، كان أكثر الصحابة لا يعرفون الكتاب، وهذا سبب من السببين اللذين ذكرهما الحافظ رحمه الله تعالى. وظل الأمر هكذا حتى أظل في هذه الأمة زمن الخليفة أو الأمير عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وأمر بتدوين السنة وبتدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المصنفات وفي الكتب. فأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الإمام الزهري، وهو إمام جهبذ من الجهابذة، وهو إمام اتفق العلماء على جلالته وعلى علمه وعلى تقواه، والإمام الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، متفق على إمامته وجلالته كما ذكر الحافظ وغيره. أمر عمر بن عبد العزيز الزهرية بتدوين الحديث في الكتب والجوامع. وإلى هذا أشار وذكر الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في أرجوزته المعروفة بألفيت السيوطي، فقال: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. فأول جامع الحديث والأثر هو الإمام الزهري رحمه الله تعالى بأمر من أمير المؤمنين والخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. ثم انتشر وفشى أمر التدوين في الطبقة التي تلي هذه الطبقة، وكان على رأس من دون ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وهو إمام من أئمة الحديث كما نعلم، ويحفظ مئات الألوف من الأحاديث النبوية بأسانيدها ومتونها، وكان ذلك في مكة المكرمة. أشهر من دون وعرف بتدوين الحديث في مكة هو الإمام ابن جريج رحمه الله تعالى، وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة في البصرة. سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة في البصرة هما أشهر من دون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في البصرة. وسفيان الثوري كوفة. سفيان الثوري أيضا إمام معروف متفق على جلالته وإمامته، وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، كان مشهورا بتدوين الحديث في الكوفة. وابن إسحاق والإمام مالك رحمهما الله تعالى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغير هؤلاء من العلماء الأجلاء ممن دون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتف حولهم طلبة العلم، جمع غفير من طلبة العلم، وأخذوا عنهم العلم والحديث ودونوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوه دراية ورواية. أخذوا يشددون في الضبط والتدقيق في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تختلط الأمور، ولكي يحفظ الله عز وجل دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فدققوا في المرويات والأحاديث، ومن هؤلاء نجد الإمام مالكا رحمه الله تعالى. فالإمام مالك من أشهر العلماء الذين عرفوا بتدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم بدأ مالك رحمه الله تعالى يدون الحديث، وهو أول من صنف في مصنف مسند مخصوص بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه المعروف بالموطأ. فهو أول وأقدم مسند معروف صنف فيه مصنفه الحديث ويتعلق بالفقه أيضا في كتاب جامع مصنف. ولم يكن الغرض من تصنيف الإمام مالك رحمه الله تعالى لهذا الموطأ هو مجرد أن يسرد الأحاديث سردا، وإنما الغرض من ذلك أعم وأشمل. من أغراضه رحمه الله تعالى أن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يربط ذلك بالفقه، لا سيما بالفقه المدني الذي أخذه مالك رحمه الله تعالى عن التابعين. ومالك كما نعلم هو من أتباع التابعين، فأخذ الحديث وأخذ الفقه عن التابعين رحمهم الله تعالى ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا لهؤلاء. فهو بهذا كتاب يجمع بين الحديث وبين الفقه، وأيضا كما ذكرت آنفا يجمع أبوابا من العقيدة السلفية المحضة التي لم تشب بأي شائبة. فمالك رحمه الله تعالى نجم ساطع في هذا الأمر، وكما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى وقال: إذا ذكر العلماء أو إذا ذكر الأثر فمالك النجم. فمالك رحمه الله تعالى جمع بين الحديث والفقه والأصول وبين العقيدة وبين الأدب والزهد والورع وإلى غير ذلك من العلوم الشرعية. يظهر ذلك في مسلكه في جمعه، حيث يذكر الأحاديث في الموضوع الفقهي الذي اجتهد فيه، ثم يذكر عمل أهل المدينة المجمع عليه، ثم رأي من التقى بهم من التابعين وأهل الفقه والرأي، فيذكر الحديث ثم يذكر فقهه ويعلق برأيه، ويذكر عمل أهل المدينة في ذلك في بعض الأحايين، وينقل عن بعض الفقهاء ويتأثر بهم أحيانا كثيرة، كالفقهاء السبعة رحمهم الله تعالى وهم من المدينة النبوية الشريفة، ويجتهد في ذلك على ضوء ما جاء من الأحاديث والفتاوي والأقضية، ويدون رأيه في ذلك رحمه الله تعالى. فكان يهتم ويتحرى في انتقاء الحديث، ويتحرى في انتقاء الرأي الصحيح الموافق لما ذهب إليه الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ولهذا كانت أحاديث الموطأ منتقاة، كان الموطأ يتميز، وهذا من خصائصه ومن أهم الخصائص التي ذكرها العلماء عن الموطأ، أن موطأ مالك رحمه الله تعالى الأحاديث التي ذكرها مالك فيها صحيحة جدا. أكثر الأحاديث المدونة في الموطأ هي صحيحة بنسبة كبيرة جدا، تقرب إلى 100%، تقرب، وليست كل الأحاديث في الموطأ صحيحة، وإنما نسبة كبيرة جدا من أحاديث الموطأ صحيحة، بل فيها الكثير مما اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. ولهذا يقول الحافظ أبو يوسف ابن عبد البر رحمه الله تعالى، إمام أهل المغرب وإمام أهل الأندلس، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عنهم، يقول ابن عبد البر: إن مالكا كان من أشد الناس تركا لشذوذ العلم وأشدهم انتقادا، وأشدهم انتقادا للرجال وأقلهم تكلفا وأتقنهم حظا، ولذلك صار إماما. إذن مالك رحمه الله تعالى كما يقول ابن عبد البر، إن مالكا كان من أشد الناس تركا لشذوذ العلم، كان أشد الناس تركا لشذوذ العلم، وأشدهم أو من أشدهم انتقادا للرجال، فكان يتحرى هل هذا ثقة أم هو ضعيف، وأقلهم تكلفا وأتقنهم حفظا، ولذلك صار إماما. ولهذا من حفظ الإمام مالك رحمه الله تعالى أن أحمد بن حنبل اختلف يوما مع علي بن المديني رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الحديث ومن أئمة العلل. فاختلف أحمد بن حنبل مع علي بن المديني في أيهما أثبت في ابن عمر، أو أيهما أثبت في نافع، هل هو أيوب أم هو مالك؟ أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يختلف مع علي بن المديني في هذا، أيهما أثبت في نافع، ما نافع ابن مولى ابن عمر، أيهما أثبت فيه، أيوب السختياني أم مالك رحمه الله تعالى؟ فقال علي بن المديني أيوب أثبت في نافع، وقال أحمد مالك أثبت فيه. فقال علي بن المديني إن مالكا أخطأ في حديث نافع في كذا وكذا وكذا، وأخذ يعدد الأحاديث التي أخطأ فيها مالك في بعض الحروف على نافع، وأخطأ في حوالي 5 أحاديث. فقال له الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكان علي بن المديني شيخا لأحمد بن حنبل، فقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: لقد أخطأ أيوب في حديثه عن نافع في أكثر من 20 حديثا، وأخذ يعدد له كل حديث على حدة. فاقتنع علي بن المديني بهذا وسلم لأحمد بن حنبل. فمالك رحمه الله تعالى من أثبت الناس ومن أحفظهم رحمه الله تعالى، ولهذا صار إماما. ولقد وصف مالك فقهه في الموطأ، كيف يسير في موطئه من الناحية الفقهية، فقال رحمه الله تعالى: أما أكثر ما في الكتاب فرأيه، رأي هو رأي مجرد الرأي، فلعمري ما هو برأي ولكن سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل والأئمة المقتدى بهم الذين أخذت عنهم، وهم الذين كانوا يتقون الله وكثر علي فقلت رأي، وذلك رأي إذا كان رأيهم مثل رأي الصحابة أدركوهم عليه وأدركتهم عليهم وأنا على ذلك، فهذا وراثة توارثوها قرنا عن قرن إلى زماننا هذا. يبين بأن ما في الوطأ هو رأي، لكن هذا الرأي ليس مجرد رأي يقوله هكذا، وإنما هو رأي مأخوذ عن الصحابة رضي الله عنهم، فهو بمثابة الوراثة، توارث العلماء عن الصحابة الكرام أقوالا فقهية وأحكاما شرعية تدل على حكم شرعي ما، فتوارث العلماء بأدلتها الشرعية من الكتاب ومن السنة. نقل ذلك القول عن الإمام مالك رحمه الله تعالى القاضي عياض في ترتيب المدارك وتقريب المدارك، وهو كتاب يعنى فيه القاضي عياض رحمه الله تعالى إلى مذهب الإمام مالك، وإلى ترجيح مذهب الإمام مالك، وإلى ترجمة عظيمة للإمام مالك، وذكر أهم أو أشهر العلماء في هذا المذهب. وهذا الكتاب ترتيب المدارك من أهم الكتب التي تعنى بهذا الموضوع، ترتيب المدارك وتقريب المسالك. ولهذا كان مالك رحمه الله تعالى بحق هو أمير المؤمنين في الحديث، وكان إماما من أئمة الحديث والفقه، وضرب له طلاب العلم أكباد الإبل ورحلوا إليه وأخذوا عنه الحديث والفقه، وكثر أتباعه وتلاميذه وانتشر مذهبه في الكثير من الأقطار رحمه الله تعالى رحمة واسعة. مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى له خصائص وسمات كثيرة، من أهمها أنه يمتاز بالسهولة واليسر، ليست فيه تعقيدات واصطلاحات غريبة معقدة، فليس هذا موجودا في كتاب الموطأ، وإنما سهل ويسير ويفهمه طلاب العلم. وأيضا من خصائصه أنه قريب جدا في كثير من الأحكام الشرعية إلى الصواب من حيث الدليل الشرعي، ولا سيما في المعاملات، لا سيما في المعاملات، حيث أثنى العلماء رحمهم الله تعالى على مذهب الإمام مالك من حيث المعاملات، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أثنى على مالك في باب المعاملات، حيث قال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في أوائل كتاب المعاملات: إن مالكا رحمه الله أخذ مذهبه من الزهري، أخذ مذهبه من الزهري. من هو الزهري؟ محمد بن من؟ من هو الزهري؟ أنا لا أريد أن يعني تكون كلمات تردد هكذا، وإنما لابد أن نحفظ وأن نعلم من هو هذا ومن هو ذاك، ويعني مع الوقت إن شاء الله تعالى ستحفظون هذه الأسماء وهذه الرسل. الزهري هو من؟ هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب رحمه الله تعالى، ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري. فمالك رحمه الله أخذ مذهبه عن الزهري في المعاملة، يقول شيخ الإسلام: والزهري أخذ مذهبه من ابن المسيب. من هو ابن المسيب؟ سعيد الإمام العلم سيد التابعين، إمام اتفق العلماء والأئمة على جلالته وعلى إمامته رحمه الله تعالى، سعيد بن مسيب. فالزهري أخذ من سعيد، وسعيد بن مسيب يقول شيخ الإسلام هو أفقه الناس في المعاملات، هو أفقه الناس في المعاملات. فسعيد أخذ عنه الزهري، والزهري أخذ عنه مالك رحمه الله تعالى، فهذه سلسلة ذهبية يأخذ بعضهم من بعض، فهذا مما جعل مذهب الإمام مالك من المذاهب التي تمتاز في هذا الجانب في مذهب أو في جانب المعاملة. أيضا من الأشياء المهمة التي تذكر في مذهب الإمام مالك وما تعلق بالمحدثين منهم، أن أغلب المحدثين وأكثرهم من الشافعية ثم من المالكية ثم من الحنابلة ثم الحنفية، فأكثر المحدثين الذين يجمعوا بين الحديث وبين الفقه وكانوا مبرزين في علم الحديث من الشافعية ثم المالكية ثم الحنابلة ثم الحنفية، فهذه أيضا من الأشياء التي يمتاز بها مذهب المالكية. مذهب المالكية لهم أدلة أقاموا عليها المذهب، ويستدلون بهذه الأدلة لهذه الأحكام التي يستنبطونها من الأدلة الشرعية. فالأدلة التي استمدوا منها واستنبطوا منها واستندوا عليها: القرآن والسنة، وعمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة. فعمل أهل المدينة عند المالكية بمثابة الإجماع، بمثابة الإجماع عندهم، كأنه إجماع، لكن عند جمهور العلماء عمل أهل المدينة ليس إجماعا، وإنما يستأنس به ويستدل به مع أو كقرينة يستدل به. لكن ليس إجماعا، لكن عند المالكية هو إجماع يستدلون به ويجعلونه عمدة في هذا البث. من أدلتهم أيضا القياس، ومن قبل ذلك الإجماع، الإجماع الذي هو معقول مشهور اجتماع العلماء على حكم ما. ومن أدلتهم أيضا المصالح المرسلة وسد الذرائع وعمل الأحكام أو العمل بالأحوط والخروج من الخلاف، كل هذا من الأدلة التي يستدل بها المالكية رحمه الله تعالى لاستنباط الأحكام الشرعية عندهم. وقد نظم بعض أهل العلم من المتأخرين نظما بديعا يذكر فيه أدلة المالكية التي استندوا عليها في أحكامهم الشرعية. ومن هؤلاء العلماء الذين نظموا نظما يتعلق بأدلة المالكية هو العالم الجليل أحمد بوكفة المحجوبي الشيطي المتوفى 40 و200 بعد الألف، الإمام أو العالم أحمد أبو كفة أو بو كفة المحجوبي الشنقيطي من شنقيط وهي موريتانيا. وهذا لا شك يختلف عن الإمام، عن العالم الجليل محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان. والشناقطة في الحقيقة معروفون بالحفظ وبالإتقان إلى يومنا هذا، معروفون، فالصبي منهم الصغير يحفظ القرآن عن ظهر قلب ويحفظ المتون الكثيرة في الحديث وفي الفقه بل في العقيدة أيضا يحفظ الكثير من المتون. وقد رأيت كثيرا منهم من يحفظ القرآن حفظا عجيبا ويحفظ الأحاديث والمتون بطريقة عجيب جدا من الصغر، حتى رأيت العوام منهم يحفظ هذه المتون وعنده وعي عجيب، من عوام الناس ليس من طلاب العلم ولا شيء، ولكن هذه البذرة موجودة عندهم عند الشناقض. فهذا العالم الجليل نظم هذه المنظومة وله آثار ومصنفات غير هذه المنظومة، منها شرح رسالة القيرواني وهو الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وهو من أئمة المالكية أيضا، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى في كتبه التي ألفها في المذهب. ونظم أيضا هذا العالم أحمد بوكفة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونظم فيه نظما أيضا، وله غير ذلك من المصنفات والمؤلفات. فقال رحمه الله تعالى في هذه المنظومة وهو يذكر أدلة الفقه المالكي، يقول: الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد. وبعد، فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز. فقلت: والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين، أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16، نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة عليه الصلاة والسلام، وظاهر الكتاب والظاهر منه سنة من له بالفضل كله قمن، ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنة الله، ومن أصوله التي بها يقول: تنبيه قرآن وسنة الرسول، وحجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج الصواب، ثم تنبيه كتاب الله، ثم تنبيه سنة الذي جاها عظم. ثمة إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول أسخى من بدل. وقول صحبة والاستحسان وهو اقتفاء ما له رجحان. وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد متصف. ولكن التعبير منه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبره. وسد أبواب ذرائع الفساد فمالك له على ذي اعتماد. وحجة لديه الاصطحاب ورأيه في ذاك لا يعاب. وخبر الواحد حجة لديه أبو فروع الفقه قد بنى عليه. وبالمصالح عنيت المرسلة له احتجاج حفظته النقلة. ورعي خلف كان طورا يعمل أي كان المذهب المالكي يراعي الخلاف والاختلاف ويراعي في ذلك ويقدم الأحوط أحيانا في بعض المسائل. ورعي خلف وهو من مادة خلف من الاختلاف. ورعي خلف كان طورا يعمل به وعنه كان طورا يعدل. وهل على مجتهد رعي الخلاف يجب أم لا قد جرى فيه اختلاف. وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر. وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك بل حكم اليقين يتبع. وضرر يزال والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع. وكل العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل. وللمقاصد الأمور تبع. وقيل ذي إلى اليقين ترجع. وقيل للعرف وذي القواعد خمستها لا خلف فيها وارد. قد تم ما رمت ولله الحميد مني حمد دائم ليس يبيد. وأطيب الصلاة مع أثنى السلام على محمد وصحبه الكرام صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا النظم البديع يبين فيه الناظم رحمه الله تعالى الأدلة التي استند المالكية عليها من قرآن وسنة وما يتفرع من ذلك. وهناك أيضا نظم آخر ونحيل لمن أراده وهو لبوطليقة. وهو أيضا إمام وعالم جليل من للإمام محمد النابغة ابن عمر الغلاوي الشنقيطي أيضا. ومنظومته تعرف ببوطليقة. بوطليقة لمحمد النابغة ابن عمر الغلاوي الشنقيطي رحمه الله تعالى. وتوفي أيضا سنة 45 و200 بعد الألف. المذهب المالكي لا شك أنه من أهم المذاهب التي اعتمد علماء الإسلام عليه، لأنه يستمد أحكامه من الكتاب والسنة والإجماع وغير ذلك من الأدلة الشرعية. هذا المذهب له كتب متعددة ومهمة جدا، وسنذكر بحول الله تعالى وقوته أهم الكتب أو أهم الكتب التي اعتمد العلماء عليها، ونذكر أشهرها فيما يتعلق بهذا المبدأ. أهم الكتب التي اعتمد المالكية عليها وصنفها علماء المذهب كتاب المدونة. كتاب المدونة، هذا الكتاب مطبوع في 6 مجلدات في دار صادر ببيروت، وهو لإمام عظيم وهو الإمام سحنون التنوخي رحمه الله تعالى. وهذا الإمام ألف كتابه هذا المدونة من سؤالاته لعبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى التي أخذها عن الإمام مالك رحمه الله. فهو الإمام أبو سعيد عبد السلام ابن حبيب التنوخي المعروف بالإمام سحنون، ويجوز أن تقول سحنون، والأشهر الأول بالضم سحنون. كتابه المدونة أشهر كتاب على الإطلاق في المذهب المالكي. نعم، الإمام سحنون أبو سعيد عبد السلام ابن حبيب رحمه الله تعالى، توفي سنة 40 و200، سنة 40 و200. سامحوني يعني لذكر هذا، لكن لابد منه، لابد من ذكر هذه الأمور المهمة. وهذا الكلام الذي أذكره بمثابة المدخل لكتاب الموطأ، ليس بعيدا عنه، وإنما نأخذ فكرة عامة عن مذهب الإمام مالك وعن موطئه وعن الكتب المهمة التي ألفت في هذا المذهب، ثم بعد ذلك ندخل إن شاء الله تعالى على الكتاب وما يتعلق به. فأهم الكتب كما ذكرت على الإطلاق في مذهب الإمام مالك المدونة للإمام أبي سعيد عبد السلام ابن حبيب المعروف بسحنون التنوخي. ومن أهل العلم من يقدم المدونة على الموطأ، من يقدم المدونة على الموطأ، لأن الموطأ حصل فيه تقديم وتأخير وحذف من الإمام مالك نفسه قبل موته، فحذف وزاد بعض الشيء. وطبعا له روايات، موطأ مالك له روايات عديدة كما سنذكرها إن شاء الله تعالى، فكان يقدم ويؤخر ويحذف ويزيد وهكذا. فالمدونة التي استقر عليها المذهب المالكي، وكان عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى ومن تلامذة الإمام، يأخذ عنه المسائل ويسأله ويكتب هذه المسائل، وكان ملازما للإمام مالك رحمه الله تعالى. مما حمل بعض أهل العلم على أن يقدم المدونة على الموطأ، فهي إذن أصل الكتب المالكية ومنبع هذا المذهب. ومن ثم وقعت عليه شروحات وتعليقات ومختصرات كثيرة جدا، وقاربت هذه المختصرات للمدونة قاربت 11 مختصرا لهذه المدونة. من أشهر طبعا المدونة هذه فيها مسائل كثيرة جدا جدا، وجمعت أكثر من 36,000 مسألة، جمعت كثيرا من المسائل الفقهية. فمن أشهر هذه المختصرات التي اختصرت كتاب المدونة للإمام سحنون رحمه الله تعالى، مختصر ابن أبي زمانين، مختصر ابن أبي زمانين بفتح الميم هكذا زمانين، ولا تقل زمنين أو زمنين وهكذا، لا، وإنما زمانين بفتح الميم كما ذكر ونص العلماء على ذلك. وابن أبي زمانين هذا إمام أندلسي معروف، وله تفسير مشهور ومطبوع، تفسير القرآن لابن أبي زمانين رحمه الله تعالى. وقد اشتهر جدا مختصره هذا عند المالكين، وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى أيضا في ترتيب المدارك: ليس في مختصرتها، في مختصر المدونة، مثله باتفاق. هذه من أهم المختصرات. ومن أشهرها أيضا مختصر خلف ابن أبي القاسم، مختصر ابن أبي القاسم البرازعي المتوفى في أوائل القرن الخامس الهجري. نعم اللي هو لا لا لكن التفسير مش مطبوع، تفسيره مطبوع. نعم مختصر البرازعي وهو المسمى بتهذيب المدونة، بتهذيب المدونة، وهو اختصار على طريقة ابن أبي زيد القيرواني، وقيل هو اختصار لمختصر ابن أبي زيد القيرواني. فابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة القيروانية المعروفة، اختصر ابن أبي زيد القيرواني المدونة، له اختصار عليها كما سنذكرها الآن إن شاء الله تعالى. فهذا المختصر الذي اختصره خلف ابن أبي القاسم على طريقة ابن أبي زيد القيرواني في اختصاره هذا، أو هو مختصر لمختصر ابن أبي زيد القيرواني كما يرى بعض أهل العلم في ذلك. ولكن بعض أهل العلم رد هذا، رد أنه مختصر لمختصر ابن أبي زيد القيرواني، وقال إنما هو على اختصار المدونة مباشرة، ولكن على طريقة ابن أبي زيد القيرواني. أنتم معي في هذا؟ ها؟ إذن المدونة الأصل ولها مختصر وهو ابن أبي زيد القيرواني، ومختصر ابن أبي زيد القيرواني هذا عليه مختصر في قول لأهل العلم، عليه مختصر وهو مختصر خلف ابن أبي القاسم، هذا قول. وقول آخر يقول اختصار خلف ابن أبي القاسم لهذه المدونة مباشرة وليس اختصارا لابن أبي زيد القيرواني، ولكن مشى على طريقته وعلى منواله وعلى ترتيبه. مختصر ابن أبي زيد القيرواني من أشهر أيضا المصنفات، ومن أهم المختصرات، ومن أشهرها ومن أهمها، حتى ذكر العلماء رحمه الله تعالى ابن أبي زيد القيرواني هذا ولقبوه بمالك الصغير، لقبوه بمالك الصغير من شدة علمه وكثرة علمه وتتبعه واهتمامه بكتب الإمام مالك رحمه الله تعالى ولعلمه الكثير، فمن كثرة علمه لقبوه بمالك الصغير. هناك مختصر أيضا لهذه المدونة، طبعا ينبغي لطالب العلم ليس بالأهمية أن يكون مالكيا، فذكرنا في اللقاء الماضي وقلنا بأننا لسنا دعاة إلى مذهب المالكية، لا، وإنما ندرس هذا المذهب لأنه من المذاهب المعتبرة، مذاهب أهل السنة والجماعة، وصاحبه صنف كتابه المهم وهو الموطأ، والذي كان من أصح كتب السنة، وكان العلماء قبل ظهور البخاري ومسلم كانوا يعتبرونه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. من ذلك قول الإمام الشافعي لما سئل عن أصح كتاب بعد كتاب الله قال الموطأ. لماذا قال هذا؟ لماذا قال هذا؟ لأن صحيح البخاري لم يكن موجودا آنذاك، واضح؟ فكتاب الموطأ كان هو المعروف وهو المشهور، ثم جاء البخاري وصنف كتابه، وجاء مسلم، وكان البخاري أو كان صحيح البخاري ومسلم من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. فمختصر المدونة للإمام أبي الوليد الباجي صاحب كتاب المنتقى في شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي. إذن كم مختصرا ذكرناه على المدونة؟ ها؟ نعم، المدونة قلناها أولا وهي الأساس وهي الأم بمثابة الأم، ثم ذكرنا مختصرا ابن أبي زمانين، زمانين ما هو زمانين، لا بدون ألف، لا تضع ألفات، زمانين. ومختصر ابن أبي زيد القيرواني، نعم، ومختصر أيضا خلف ابن أبي القاسم الذي هو مختصر من ابن أبي زيد القيرواني أو اختصار مباشرة للمدونة ولكن على طريقة ابن أبي زيد القيرواني، ومختصر أبي الوليد، ومختصر أبي الوليد الباجي الذي شرح الموطأ، وشرحه للموطأ مطبوع ومتداول ومهم جدا. المنتقى، نعم، لا لا شرح. أما الشروح التي جاءت في المذهب المالكي والتي تتعلق بمسائل الفقه وشرح المدونة والشرح عموما لمذهب المالكية، من أشهر هذه الكتب البيان والتحصيل، البيان والتحصيل لابن رشد رحمه الله تعالى، وابن رشد هذا هو الجد، فهناك اثنان ابن رشد، ابن رشد الجد وابن رشد، ها إذا قلنا الجد يعاكسه ويضاد الحفيد، فابن رشد الجد وصاحب البيان والتحصيل، وابن رشد الآخر وهو الحفيد صاحب بداية المجتهد المعروف الحفيد الفيلسوف، فهذا يختلف عن الجد، والاثنان كنيتهما واحدة واسمهما واحد، فلا تختلط أو لا تخلط بين الاثنين، فهما أبو الوليد، كلاهما يكنى بأبي الوليد، وكلاهما أيضا يقال عنه ابن رشد. طيب، طريقة الإمام ابن رشد في البيان والتحصيل أن يذكر نص المسألة من المدونة، يذكر النص فوق من المدونة من الأصل، ثم يعقب عليها بالشرح، ثم يعقب عليها بالشرح والتعليق بطريقة سهلة ويسيرة جدا، ويوضح فيها مذهبه، وهو القائل في أول كتابه: وعلمت أنه إن كمل هذا الشرح لم يحتج الطالب فيه إلى شيخ فيفصح له عن معانيه. هذا الكتاب يمدحه كثيرا حتى يكاد طالب العلم لا يحتاج إلى أحد يبين له ويخرج له معانيه وما يحويه في المسائل. مثال على هذا في طريقة الإمام ابن رشد في البيان والتحصيل، قال: سئل أي مالك رحمه الله عمن مس إبطه ونتفه، أترى أن يغسل يده؟ أترى أن يغسل يده؟ قال: نعم ذلك أحسن. الإمام مالك رحمه الله سئل عن هذا، إذا نتف الإنسان إبطه أيغسل يده؟ قال مالك: نعم ذلك أحسن. فيقول ابن رشد في البيان والتحصيل معقبا ومعلقا وشارحا لهذا: ما استحسن مالك من هذا حسن، لأنه مما شرع في الدنيا من المروءة والنظافة، وإن لم يكن ذلك واجبا كوجوب غسل النجاسة. يعني ليس هذا من الأمور الواجبة، ولكنه من الأمور من أمور المروءة والنظافة، فهو يبرر ما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولا شك بأن هذا ليس على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب أيضا، فلا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا رأي مالك رحمه الله تعالى، فيوجه كلامه الإمام ابن رشد في البيان والتحصيل. وهكذا على هذه الطريقة يسير في كتابه البيان والتحصيل. وصنف أيضا ابن رشد صاحب هذا الكتاب كتابا آخر، نعم أسبوع، مجلدات ضخمة كثيرة، البيان والتحصيل هذا في حوالي 30 مجلدة، دار الغرب، مطبوع في طبعة دار الغرب، وله فهارس، وصنع 3 مجلدات له ككشاف للموضوعات والأمور الفقهية، عبد الفتاح الحلو رحمه الله في 3 مجلدات. صنف أيضا ابن رشد الجد كتابا آخر نفيسا جدا سماه المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم مدونة من التحصيلات أو من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات الشرعيات لأمهات مسائلها المشكلات، عنوان طويل جدا. طيب يقول، نعم نقول مرة أخرى، المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات، هو معروف بالمقدمات الممهدات لكن نكمل بقية العنوان، لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات الشرعيات لأمهات مسائلها المشكلات، نعم والتحصيلات المحكمات الشرعيات لأمهات مسائلها المشكلات، هذا عنوان المقدمات والممهدات، مطبوع في مجلد كبير ضخم، نعم، وهي معروفة بمقدمات ابن رشد، هكذا بمقدمات ابن رشد، وهذا يختلف عن مقدمة ابن رشد الحفيد الذي ذكرناه الآن، فمقدمات ابن رشد للجد غير مقدمة ابن رشد الحفيد الفيلسوف الذي استدرك العلماء عليه في المسائل العقدية. وأيضا نعم نعم مجلد ضخم، ولكن طبع أيضا في مجلد في طبعة أخرى في دار الغرب، وهي أحسن الطبعات، دار الغرب هذه دار تهتم بكتب الملكية عموما وأفضل طبعات الكتب في هذه الدار ببيروت. أهم وأشهر كتبهم على الإطلاق هو مختصر مشهور جدا، هو مختصر خليل، لعلكم تسمعون بهذا، نعم مختصر خليل أو مختصر الخليل، هذا من أشهر الكتب في المالكية على الإطلاق، وإن شئت قل أشهر المختصرات على الإطلاق في الدنيا في الإسلام، هو أشهر مختصر في كل المذاهب الإسلامية، مختصر الخليل أو مختصر خليل، وخليل هذا إمام من أئمة المالكية، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 76 و700، وهو مختصر من مختصر ابن الحاجب الذي اختصر تهذيب البرازعي الذي ذكرناه آنفا، مختصر من مختصر من مختصر. فمختصر هذا مختصر الخليم مختصر من مختصر ابن الحاجب الذي اختصر مختصر البرازعي رحمه الله تعالى. نعم. والذي اختصر كما قيل من مختصر ابن أبي زيد الذي اختصر المدونة على قوله كما ذكر. نعم. يعني هذا المختصر كما قلت هو أشهر مختصر على الإطلاق، أشهر مختصر. وأيضا من الأمور التي صنفت من المختصرات في هذا بعد هذا المختصر، طبعا مختصر الخليل هذا عليه حواشي وتعليقات، فعليه التعليقات أو حواشي الحطاب وغيره من علماء المالكية، فعليه شرح الحطاب والدسوقي والخرشي، هؤلاء من العلماء الذين علقوا وشرحوا هذا المختصر. فشرح الدسوقي والخرشي يهتم به علماء المالكية في مصر، ومختصر الحطاب يهتم به علماء المالكية في بلاد المغرب. فالدسوقي والخرشي عند أهل مصر، والطاب عند أهل المغرب. واضح؟ مختصر ابن أبي زيد القيرواني الذي ذكرناه وضعه للصبيان كما ينصه نفسه، ويعني بالصبيان هنا يعني الطلاب الصغار في طلب العلم، فهو بمثابة المبتدئين لهم، كتاب سهل يسير لطالب العلم المبتدئ، فصنفه لهذا كما صرح رحمه الله تعالى. حتى لا أطيل على يعني مسامعكم هذه المختصرات وهذه الكتب، لكن كما قلت سامحوني لابد من ذكر مثل هذه الأمور حتى يكون طالب العلم على دراية ولو ببعض الشيء من كتب المالكية حتى ندخل في الكتاب إن شاء الله تعالى. من أيضا من أهم المختصرات والكتب التي جددت المذهب المالكي كتاب الذخيرة للإمام القرافي، ولعلكم أيضا تسمعون عن هذا الاسم. نعم، الإمام القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الذخيرة، وهذا الكتاب أيضا من أهم الكتب التي صنفت في المذهب المالكي، فهو قريب ويوازي قريب جدا من كتاب مختصر الخليل الذي ذكرناه الآن، وهو كما قلت بمثابة التجديد، ويعتمد عليه المتأخرون من علماء المالكية كثيرا جدا، كتاب الذخيرة للإمام القرافي، وعرف بهذا الاسم لأنه كما ينص على ذلك ابن فرحون في الديباج المذهب في أعيان علماء المذهب، كما ينقل رحمه الله تعالى ويقول أنه كان في ذات يوم كان يأتي الدرس ويحضر، وكان كل من يحضر يدون اسمه، يدون اسمه، هذا الطالب حضر فلان وهذا حضر فلان وهكذا، كان هذا معروفا في الأزمنة الأولى. فغاب يوما الإمام القرافي رحمه الله تعالى، فجاء الناسخ ليكتب أن هذا الرجل كان غائبا لم يحضر الدرس اليوم، فلم يعرف اسمه، لم يعرف اسمه، فقالوا يأتي من ناحية القرافة، القرافة هذه ليش؟ قبور المقابر معروفة، فهي كلمة عربية فصيحة قرافة ليست عامية كما يظن الناس. فقالوا اكتبوه القرافي، فكتبوه بالقرافي وكان يعني يعرف بهذا الاسم رحمه الله تعالى، واسمه أحمد ابن أدريس. لا، كما يقول بعض الناس أنه كان يسكن في القرافة، هذا ليس صحيحا، وإنما الصحيح أنه كان يأتي من قبل القرافة فكتب عليه بهذا الاسم أو بهذا اللقب، فلقب به وعرف بعد ذلك بالقرافي، وهو الإمام أحمد بن إدريس ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن يلين الصناهجي أو الصناهجي بالضم والكسر كلاهما صحيح. أحمد بن إدريس ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن يلين الصناهجي أو الصناهجي، وصناهجة هذه هي من أكبر قبائل البربر، وقبائل البربر هذه كانت معروفة في جنوب المغرب الأقصى. تعرفون البربر ولا لا؟ بلاد البربر الذين منهم طارق بن زياد رحمه الله تعالى، الذين فتحوا بلاد الأندلس، نسأل الله أن يردها إلى المسلمين. فهذا الإمام من أصله من البربر، وكان قبائل البربر هذه في يعني مشهورة في دولة المرابطين الذين أسسوا دولة مراكش، ودولة المرابطين كانت معروفة في التاريخ الإسلامي، وكانت من أعظم الدول على الإطلاق، ومن أعظم ملوكها يوسف ابن تاشفين رحمه الله تعالى. فهذا الإمام الرافي كان من هذه البلدان ومن هذه القبائل. عرفت اسمه؟ أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يلين الصناهجي. نعم نعم ما شاء الله. طيب، كما قلت الصناهجي أو الصناهجي بالضم والكسر كما نص عليه الإمام صاحب الأنساب، وهو الإمام السمعاني رحمه الله تعالى. آخر كتاب إن شاء الله تعالى نذكره حتى لا نطيل على يعني مسامعكم، الكتب كثيرة، كتاب انتصار الفقير الثالث لترجيح مذهب الإمام مالك. انتصار الفقير الثالث لترجيح مذهب الإمام مالك للإمام شمس الدين محمد بن محمد الراعي الأندلسي المتوفى سنة 1853. وهذا الكتاب مطبوع أيضا في مجلد من دار الغرب أيضا، وهو كتاب يعد من الأهمية بمكان في المذهب المالكي. بين فيه مصنفه ترجيح مذهب مالك على غيره، ورتبه فيه على 5 فصول. الأول ترجيح مالك على غيره من أقرانه في ترجيح مذهبه وترجيح أصوله التي بنى عليها مذهبه، في نقل بعض من مسائل الخلاف التي يكثر السؤال عنها ويتكرر الكلام فيها بين أرباب المذاهب، فيما رآه وسمعه المصنف من الكلام والطعن على مذهب الإمام مالك، ولهذا صنف كتابه هذا. في الفصل 5 بين فيه بعض المسائل التي غلط فيها أكثر العامة والخاصة من المالكية وظنوها أنها من مذهب مالك وهي ليست كذلك. ولد رحمه الله تعالى الإمام شمس الدين الراعي، وعاش في الأندلس في غرناطة، وهي بلاد معروفة ومشهورة، وتوفي رحمه الله تعالى في مصر حيث استقر بعد أن هجرت أهل غرناطة من الأندلس، فرحل وهاجر من هاجر، وكان من بينهم هذا الإمام الجليل، وسافر ورحل إلى الحجاز وإلى بلاد كثيرة، ثم استقر بعد ذلك إلى مصر ومات بها رحمه الله تعالى 53. هذه هي الكتب أو أهم الكتب التي صنفها أئمة المالكية في هذا المذهب. وإن شاء الله تعالى نذكر في المرة القادمة بحول الله تعالى وقوته بعض المدارس أو ذكر المدارس التي انقسم الناس أو العلماء في المالكية عليها، وما هي خصائص ومميزات وسمات هذه المدارس بشكل مختصر حتى لا نطيل على حضراتكم إن شاء الله تعالى. ثم نذكر بعد ذلك بعض الأمور التي تتعلق بالموطأ نفسه وبترجمة حافلة للإمام مالك رحمه الله تعالى وما يتعلق به، ثم بعد ذلك ندخل في الموطأ بحول الله وقوته. ونسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.